فأولئك كان سعيهم مشكورا. تكلمنا أيها الأحباب فيما مضى عن بعض الأسباب المعينة على الثبات في دنيا الاضطراب، وسنتكلم اليوم إن شاء الله عن سبب آخر، وهو سبب عظيم لمن أخذ به وعاش عليه، سبب عظيم من أسباب الثبات على الحق، إنه تذكر الموت وعدم الغفلة عنه. إن الغفلة عن ذكر الموت من أسباب الانفراط والضياع واستمراء المعاصي، وإن ذكره والإكثار من ذلك من أسباب الثبات على طاعة الله. إنه الموت يا عباد الله اللفظ المخيف والنبأ المفزع والخبر المذهل والمصير المحتوم والأجل المكتوم والغائب المرهوم، إعلان الخاتمة والمشهد الأول من مشاهد الآخرة، والمحطة الأولى من محطات الأمم المسافرة. قسم الله به رقاب الجبابرة، وكسر به ظهور الأكاسرة، وقصر به آمال القياصرة. أين من مضى من أقاربك وإخوانك وأصحابك وأترابك؟ كانوا يحرصون حرصك ويسعون سعيك ويعملون في الدنيا عملك، فقصفت المنون أعناقهم وقلعت أعراقهم وقصمت أصلابهم وفجعت فيهم أحبابهم، فأفردوا في قبور موحشة وصاروا جيفا مدهشا. الأحداق سالت والألوان حالت والفصاحة زالت والرؤوس تغيرت ومالت، نقلوا من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة المحود، ومن الأنس بالزوجات والإخوان إلى مقاسات الهوام والديدان، ومن التمتع بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب. فهل تذكرهم؟ وهل تتفكر في مصيرهم؟ وهل ترى مكانك بينهم؟ أين أبوك بل أين أبي؟ أين الأم الحنون ما دهاها؟ أين الأخ الشفيق ما أخرسه؟ أين الأحباب والخلان من أسكتها؟ ناديته فلا جواب أسمعه، وبكيتهم فجل من قضاها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوة الخلق وإمامهم، يدعونا إلى الإكثار من ذكر الموت باعتباره علاج من أنفع العلاجات. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. قيل: وما هاذم اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. قال: الموت. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، ولو تمتعت بالحجاب والحرس، واعلم بأن سهام الموت نافذة في كل مدرع منا ومترس. عن المفضل بن يونس قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه: لقد نغص هذا الموت على أهل الدنيا ما هم فيه من نضارة الدنيا وزهرتها، فبينما هم فيها كذلك على ذلك أتاهم حاد من الموت فاخترمهم مما هم فيه، فالويل والحسرة هنالك لمن لم يحذر الموت ويذكره في الرخاء، فيقدم لنفسه خيرا يجده بعدما يفارق الدنيا وأهلها. ثم بكى عمر حتى غلبه البكاء فقام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، ما تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو المسيح فشر منتظر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا وإن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. وعن الربيع بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بذكر الموت مزهدا في الدنيا ومرغبا في الآخرة. فهل تذكر يا عبد الله إذا سكنت منك الأعضاء، وعاينت اللقاء، واضطرب الجنان وسكت اللسان؟ هل تذكر نزول الملائكة لقبض روحك؟ هل تساءلت على أي حالة ستكون ساعتها؟ هل تأملت في رحيلك بعد أن استأنست بالدنيا وألفت أهلها؟ هل تذكر رحيلك من بين أبنائك وأحبابك وبلادك؟ هل تذكرت أنك ستترك دارك وأموالك؟ فما الذي دهاك عن هذا المصير؟ وما الذي شغلك عن هذا المسير؟ هل تذكر ليلتك الأولى في القبر؟ تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متمتعا فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه حكم فيها مرة. كلا ولا ترد الهموم بفكره، ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. يقول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. أيها الحبيب، بينما أنت في دارك وقرارك، إذ دخل عليك عبد يسمى ملك الموت، فوضع يده من جسدك فاختلس روحك فذهب به، ثم قام إليك أهلك فغسلوك وكفنوك، ثم حملوك إلى قبرك فدفنوك، ثم رجعوا وتركوك. فاختصم فيك حبيباك، حبيب من أهلك وحبيب من مالك، فاتق الله، فاليوم تأكل وغدا تؤكل. زينت بيتك جاهدا وشحنته، ولعل غيرك صاحب البيت. فالمرء مرتهن بسوف، وليتني وهلاكه في السوف والليت. من كانت الأيام سائرة به فكأنه قد حل بالموت. لله در فتى تدبر أمره، فغدا وراح مبادر الفوت. إنه الموت يا عباد الله بداية رحلة السعادة أو الشقاء. تبدأ رحلة السعادة أو رحلة الشقاء من اللحظة التي يعاين فيها الإنسان ملك الموت، حيث يرى الإنسان مقعده من الجنة أو النار. لذلك كان الصالحون يخافون من هول المطلع. بكى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في مرضه، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وأني أصبحت في صعود مهبط على جنة ونار، ولا أدري أيهما يؤخذ بي. وقال بعضهم: دخلنا على عطاء السلمي نعوده في مرضه الذي مات فيه، فقلنا له: كيف ترى حالك؟ فقال: الموت في عنقي، والقبر بين يدي، والقيامة موقفي، وجسر جهنم طريقي، ولا أدري ما يفعل بي. ثم بكى بكاء شديدا حتى غشي عليه، فلما أفاق قال: اللهم ارحمني وارحم وحشتي في القبر، ومصرعي عند الموت، وارحم مقامي بين يديك يا أرحم الراحمين. وبكى الحسن البصري رحمه الله بكاء شديدا، فقيل له: يا أبا سعيد ما يبكيك؟ فقال: خوفا من أن يطرحني في النار ولا يبالي. الله أكبر. عرفوا الله حق معرفته، وقدروه حق قدره، فاستحيوا من سيئاتهم، وندموا على زلاتهم. همهم الآخرة، رجوهم في الله كبير، وخوفهم منه عظيم. فيا لها من لحظات، تلك اللحظات التي يحس فيها الإنسان بدنو أجله وانقطاع أمله. قد خارت القوى، ويبس اللسان، وعرق الجبين، وشخص البصر، وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. عند ذلك تغير لونه، وغارت عيناه، ومال عنقه، وذهب حسنه وجماله، وخرس لسانه، وصار بين أهله وأحبابه ينظر ولا يفعل، ويسمع ولا ينطق، والكل عاجز عن إنقاذه أو إسعافه. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم لا يزال يعالج سكرة الموت، ويشتد به النزع، وقد تتابع نفسه، واختل نبضه، وتعطل سمعه وبصره، حتى صار جثة هامدة لا يستطيع حراكا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جعلني الله وإياكم ممن ذكر فنفعت الذكرى، وأخلص لله عمله سرا وجهرا. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله المحيي المميت، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله، سبق بالآجال علمه، ونفذت فيها إرادته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر الصالحين، لنترك الكلمة لسيد الأولين والآخرين، لنترك الكلمة للصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، لنترك الكلمة لسيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنترك له الكلمة ليصف لنا حالة الاحتضار والموت والقبر. وقبل أن نترك له الكلمة، أدعوكم أن تتأملوا جيدا هذا الوصف، وأن تعلموا جميعا أنه حق لا مرية فيه، وأننا جميعا سنعيش هذه اللحظات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإبان من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ويجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولان: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها،

فسنسأل عنه في قبورنا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قُبِر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعًا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافرا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله، لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه. تلتئم عليه فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى ابعثه الله من مرجعه ذلك. والحديث صححه الألباني. عباد الله، هل هناك أكرم ولا أحب عند الله من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد ذاق فداه أبي وأمي سكرات الموت، فلو أن أحدا نجا من الموت لنجا منها سيد الأنبياء وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم. لما حضرته الوفاة كان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يده فيها ويمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. فجعلت فاطمة رضي الله عنها تبكي وتقول: وترباه على أبتي. فيقول لها المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا ترب على أبيك بعد الموت، لا ترب على أبيك بعد الموت. يا نفس أبعد المصطفى ترومين البقاء؟ يا نفس أبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تغترين بالدنيا وتنسين اللقاء؟ لما حضر أبا بكر الوفاة قالوا له: ألا ندعو لك طبيبا ينظر إليك؟ قال: قد نظى إلي طبيبي وقال: إني فعال لما أريد. ماء الحياة بذي الدنيا وإن عذبا، أخ السراب فلا يغرر من شربا. فما تطيب كؤوس من معتقة ما دام كأس المنايا صاح مقتربا. فاعمل لتلقى الذي تسررك طلعته، وقدما صالح الأعمال والقربى. فليس يذكر في اللحد من صالحة إلا فليس يذكر بعد اللحد من نشب إلا بصالحة تستصلح النشبا. عباد الله، لقد شغلتنا مباهج الحياة، وألهتنا زينة الدنيا، وغرتنا أموالنا وأهلنا ومناصبنا عن تذكر الموت الذي لا بد من لقائه، والكأس الذي لا مناص من شربه، والثوب الذي لا مفر من لبسه، حتى أصبحنا نضيق ذرعا بمن يذكرنا بالموت ويحذرنا من الفناء. نحمل الميت على أكتافنا ونحن في غفلة عن هذا المصير. يد تحمل النعش والأخرى تتصل بالجوال تتابع الأعمال، وبعضهم يمشون في الجنازة وهم يحسبون الحسابات ويبشرون بالتركات. لقد بلينا في هذا الزمن بما لم يبتل به غيرنا ولم يعرف سوانا من الأمم السابقة، من مغريات لا تحصى وملهيات لا تحصر وشهوات لا تنقطع، شاشات مدمرة وقنوات هابطة، يمسي البيت مؤمنا فيصبح معها فاسقا، وتنام الأسرة عفيفة شريفة فتستيقظ على فضيحة. فلا حول ولا قوة إلا بالله، فوا عجبا لنفس الموت موئلها، والقبر منزلها، واللحد مدخلها، ثم يسوء عملها. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. كم قاطع زمانه بالتسويف، بائع دينه بالدرهم والرغيف، مفتتن بالويل وبتطفيف الطفيف، يتمنى العود إذا رأت نفسه ما يذهلها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. كم مشغول بالقصور يعمرها، لا يفكر في القبور ولا يذكرها، يبيت الليالي في فكر الدنيا يسهرها، يجمع الأموال إلى الأموال يثمرها، وقع في شراك المنايا وهو لا يبصرها. أفٍ لدنيا هذا آخرها، وآهٍ لأخرى هذا أولها، ولن أؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها. آهٍ لساعاتٍ شديدة القربات، فيها غمراتٌ وسكرات، ليست بنومٍ ولا سبات، تتقطع فيها الأفئدة باللوم على الفوات، وتبكي عين الأسف ما مضى منها فوات، والمريض ملقاً على فراش الحرقات. فآهٍ ثم آهٍ من جبال حسراتٍ يحملها، ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها. لقد صاح بك الصائح بأخذ غادٍ وسلب رائح، فيكفي ما مضى من قبائح، فاقبل اليوم هذه النصائح، فإن المحروم من يهملها، ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، واجعل بطاعتك اشتغالنا، وإلى الخيرات مآلنا. اللهم اجعلنا ممن أخلصتهم بخالصة ذكرى الدار، اللهم اجعلنا ممن أخلصتهم بخالصة ذكرى الدار، فلا يغيب ذكر الموت على بالهم ولا عن قلوبهم. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم لقائك، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، اللهم اجعلها بداية ومطية إلى قصورنا في الجنة. إنك أنت الولي الحميد، إنك أنت الولي الحميد. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد به سوى ذلك فعرضه للمهالك، واكفناه بما شئت يا عزيز يا مقتدر. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم أرشد وسدد واحفظه في ولي عهده المولى الحسن، وصله السعيد المولى الرشيد، وفي سائر أفراد أسرته وشعبه، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، أكبر، الله أكبر.

فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله الله أكبر. سمع الله.